شرح الخاتمة. يقول الناظم: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديما. قوله وقد تقضى أي تم وانتهى. قوله نظمي أراد به القصيدة، والنظم هو التأليف وضم الشيء إلى الشيء. وقوله تقدم أي تحفة وهدية لمن أراد تعلم التجويد. أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. وقوله قاف وزاي إشارة إلى عدد أبيات المنظومة بالطريقة العددية للاختصار، وهي 109 عدد أبيات المنظومة. أما قول الناظم رحمه الله تعالى: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام، أي خاتمة ونهاية المنظومة. تقول ختم الشيء أي بلغ آخره. وقوله المصطفى أي المختار. أما قوله وتابعي من واله أي السائرين على هديه وخلقه صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: إن هذا النظم قد حوى مقدمة في علم التجويد، وقد جعلت هذه المقدمة مني لقارئ القرآن هدية، وإني أختمها بحمد الله عز وجل على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. يقول الناظم: إن هذا النظم قد حوى مقدمة في علم التجويد، وقد جعلت هذه المقدمة مني لقارئ القرآن هدية، وإني أختمها بحمد الله عز وجل، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الأطهار الكرام البررة، والسائرين على هديه صلى الله عليه وسلم، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.